وكنت لا أزال أفكر في إشارتها للفرس الشاحب حين صلصل جرس التليفون للمرة الثانية. كان المتحدث هذه المرة هو الأستاذ سونز وايت، وهو محامي معروف اتصل بي ليعيد إلى ذاكرتي أنه طبقا لوصية أجبينتي ليدي هاسكس ديبوا يحق لي أن أختار 3 لوحات من لوحاتها، وأردف يقول: وقد استقر رأيي على بيع مقتنياتها في لندن، وإذا استطعت أن تأتي إلى ميدان ألسمير في أقرب وقت. قاطعته قائلا: إنني قادم الآن، فقد كان اليوم يبدو غير مناسب للعمل. خرجت من البيت رقم 19 بميدان ألسمير واللوحات الثلاثة تحت إبطي، واصطدمت على الفور برجل يرتقي الدرجات الأمامية للبيت، وتمتمت ببضع كلمات اعتذار، وكذلك فعل الرجل. كانت هناك سيارة أجرة واقفة على بعد أمتار، هممت بأن أستدعيها عندما تحولت فجأة وأنا أهتف قائلا: أوه هالو كارجن، من؟ أوه مارك إستربروك. كنت أنا وجيم كارجن صديقين حميمين جدا في أيام الدراسة في أكسفورد، وقد مضت 15 سنة لم أره فيها، وقال: خيل إلي أنني أعرفك حقا، إنني قرأت مقالاتك وهي ممتعة. وأنت كيف حالك؟ هل كرست وقتك لأبحاثك كما كنت تريد؟ تنهد كارجن وقال: لم أستطع، إن الأبحاث تتطلب أموالا طائلة، إذا أردت أن تقوم بها وحدك ما لم يكن لك زميل مليونير أو جمعية تتبنى هذه الأبحاث. ولهذا لم أجد بدا من أن أعمل كطبيب شرعي في بوليس لندن، هي مهنة ممتعة حقا، وقد استطعت أن أرى فيها كل أنواع الجريمة، ولكنني لا أريد مضايقتك وتصديع رأسك بالحديث عن العمل. ما رأيك في أن تتناول الغداء معي؟ بكل سرور، ولكنك كنت تزمع الدخول. وأومأت برأسي إلى الباب المفتوح خلفه، فقال: هذا صحيح، ولكني كنت أريد استقاء بعض المعلومات وأستطيع الانتظار. لا يوجد في البيت أحد فيما أعتقد عدا البواب، هذا ما خطر لي، ولكني كنت أريد أن أعرف شيئا عن ميسيس هيسكس ديبوا صاحبة البيت التي ماتت. أستطيع أن أخبرك بما تريد خيرا من البواب نفسه، فقد كانت ميسيس هيسكس ديبوا أجبينتي. حقا هذا عظيم، أين يمكن أن نتناول الشاي إذن؟ إنني أعرف مطعما غير بعيد، وهو ليس بمطعم فخم، ولكنهم يقدمون فيه طعاما طيبا. وبعد لحظات كنا نجلس أمام مائدة ويقوم على خدمتنا شاب يرتدي زي البحارة الفرنسيين، وقلت أخاطب كارجن: والآن ماذا تريد أن تعرف عن ليدي هاسكس دبوا؟ إنها قصة طويلة، ولكن قلي أولا، أي نوع من النساء كانت؟ فكرت لحظة ثم قلت: كانت سيدة رجعية، كان زوجها حاكما على أحد الجزر البريطانية، وكانت واسعة الثراء، تحب الرفاهية ووسائل الراحة، تقضي الشتاء خارج البلاد، وبيتها بغيض يزخر بقطع الأثاث والفضيات التي يرجع عهدها إلى عهد الملكة فيكتوريا. لم يكن لها أولاد، ولكنها كانت تقتني كلبين من الكلاب المدللة، وكانت عنيدة جدا ومحافظة جدا، متعنتة إلى أبعد حدود التعنت. ماذا تريد أن تعرف أكثر من ذلك؟ لا أدري حقا، هل كان في حياتها ما يجعلها عرضة للتهديد بالابتزاز؟ فضحكت في دهشة وهتفت: هي؟ هذا غير معقول، ولكن ما الخبر؟ وهكذا عرفت الظروف التي أحاطت بمصرع الأب جورمان، وألقيت الشوكة من يدي وسألته: هل معك قائمة الأسماء؟ الأصل؟ كلا، لكن معي صورة منها، ها هي. أخذت الورقة التي بسطها لي وفحصتها طويلا، ثم قلت: باركنسون، إني أعرف رجلين بهذا الاسم، آرثر باركنسون بالبحرية وهنري الموظف بإحدى الوزارات، أورمريوت، هناك قائد بهذا الاسم في البحرية، سانفورد، هذا الاسم مدرس بالمدرسة التي كنت أتلقى العلم فيها وأنا طفل، هارمون سوذر، كلا، تاكرتون، تاكرتون. وأمسكت لحظة ثم هتفت: لعلها تومازينيا تاكرتون. نظر كوريغان إلي في فضول وقال: هذا جائز، وماذا تفعل هذه؟ لا شيء في الوقت الحاضر، لقد نشرت الجرائد خبر وفاتها منذ أسبوع، إن هذا لا يساعدنا كثيرا. واستأنفت قراءتي: شو أعرف طبيب أسنان بهذا الاسم، وهناك أيضا جيروم شو وهو محامي. ديلافونتين، إنني سمعت هذا الاسم أخيرا ولكني لا أذكر أين. كارغن، أيكون هذا اسمك؟ أرجو ألا يكون ذلك، فإنه يخمرني إحساس بأن هذه الأسماء يجمع بينها شر مستطير. هذا جائز، ولكن ما الذي جعلك تعتقد أن وراء هذه الأسماء قصة ابتزاز أموال بالتهديد؟ هذا رأي المفتش ليجون، ويبدو أنه أكثر الآراء احتمالا حتى الآن. والآن لعل وراء هذه القصة مخدرات، أو أشخاص يتعاطون المخدرات، أو جواسيس. الشيء الوحيد المؤكد هو أن لهذه القائمة شأنا كبيرا، لأنه وقعت جريمة قتل للحصول عليها. فسألته في فضول: أتهتم هكذا دائما بالجانب البوليسي في عملك؟ ولكنه هز رأسه وقال: الحق أنني لا أهتم إلا بالطبيعة البشرية، بالدافع الذي يدفع القاتل إلى ارتكاب جريمة القتل والمناسبات التي تحيط بها. إذن لماذا كل هذا الاهتمام بقائمة الأسماء هذه؟ أجاب كوريجان في تأودة: الحق أنني لا أدري، لعل اسمي هو الذي حفزني إلى ذلك، أو لعل شخص آخر يحمل اسمي في خطر، ربما أستطيع أن أخف لنجدته. نجدته؟ إذا فأنت ترى أن في هذه القائمة أسماء ضحايا لا أسماء مجرمين. يقينا أن الأمر كذلك. أنت على حق، ومن الغريب أنني متأكد من ذلك، لعله مجرد شعور، أو لعل ذلك يرجع إلى مصرع الأب جورمان نفسه. إنني لم ألتقي به، ولكنه كان رجلا ممتازا يتمتع باحترام جميع رعاياه وحبهم له. كان من ذلك النوع الذي يناضل من أجل الحق، وأنا على يقين من أنه كان يعلق على هذه القائمة أهمية كبيرة. ألم يهتدي البوليس إلى شيء؟ إنه اهتدى إلى الكثير، ولكن ما زال أمامه الكثير، إذ يجب التحري عن كل شيء بدقة، ولا سيما ماضي تلك المرأة التي استدعت الكاهن. ومن هي؟ هي أرملة لا يحيط بها أي غموض في الظاهر، وقد بدا لنا أن زوجها صلة بالسباق، ولكن لم تلبث أن تحققنا من العكس. كانت تعمل بإحدى الشركات التي تهتم بعمل الإحصائيات الخاصة باستهلاك المنتجات التموينية التي لا غنى للمرأة عنها في حياته. لا شيء تؤاخذ عليه في هذه الناحية، وكذلك الشركة التي كانت تعمل بها. هي شركة محترمة ولكنها صغيرة، وهم لا يعرفون الشيء الكثير عنها فيما عدا أنها أقبلت من شمال إنجلترا، من لانكشاير. الشيء الوحيد الذي يستغرب عنها حقا هو أنها لم تكن تملك غير القليل من المتاع. هززت كتفي وقلت: هذا أمر شائع وليس فيه ما يدعو إلى الاستغراب، فالناس يعيشون اليوم في عزلة. هذا صحيح، وأنت الآن تقوم بالتحقيق. إنني أبحث وأتحرى بدفع الفضول لا أكثر، واسم هيسكس ديبوا ليس من الأسماء الشائعة، وقد حسبت أنني أستطيع أن أجمع بعض المعلومات الثمينة عن هذه السيدة العجوز، ولكن كل ما سمعته منك لا يؤدي بنا إلى نتيجة ما. إنها لم تتعاطى المخدرات في حياتها، ولم تحاول الانتحار، وهي ليست جاسوسة بكل تأكيد. إنها مستقيمة في حياتها بحيث لا يخطر لأحد أن يهددها بإفشاء أي سر. وإنني أتساءل عن سبب وجود اسمها في هذه القائمة. إن مجوهراتها في صندوق بأحد البنوك، وليس لديها ما يغري اللصوص على السرقة. وهل لها أقارب بنفس الاسم؟ كلا، فهي لم تنجب ذرية. إن لها ابن وابنة خال، ولكن ليس لها أقارب يحملون نفس اللقب. لقد كان زوجها وحيد أبويه. أكد لي كوريغان أنني كنت له أكبر العون، وافترقنا على إثر ذلك، إذ كان لابد له من تشريح إحدى الجثث. أما أنا فقد عدت إلى بيتي وأنا أفكر، وحملني تفكيري على الاتصال بديفيد أرنجلي، وسألته قائلا: ديفيد، أنا مارك، تلك الفتاة التي كانت برفقتك أمس، أعني بوبي، ما اسمها بالكامل؟ قال ديفيد وهو يقهقه: هل تريد أن تلطش مني فتاتي يا مارك؟ فأجبته: إن لديك فتيات كثيرات، ولا يضرك أن تتنازل لي عن واحدة منهن. ولكن لديك فتاتك، وأحرى بك الآن أن تستقر وأن تكون لها نعم الرفيق المخلص. أحرى بي أن أستقر وأن أكون لفتاتي نعم الرفيق المخلص. يا له من تعبير بغيض، أحسست بنفور منه، ولكن على الرغم من ذلك شعرت بأنه خير وصف لعلاقتي بهرميا. ولكن لماذا أحس بمثل هذا النفور؟ كنت أعتقد دائما أنني أنا وهرميا سنتزوج ذات يوم، فأنا أحبها حبا يفوق حبي لأي فتاة أخرى، ثم أنه كانت تربط بيننا عوامل مشتركة كثيرة. شعرت برغبة كبيرة في التفاؤل لغير ما سبب معقول، فقد رأيت المستقبل أمامي أنا وهيرميا، نختلف إلى التمثيليات ذات المستقبل وذات والمسرحيات المشهورة ذات الأهمية، ونتناقش في الفن والموسيقى. لم يكن هناك أي شك في ذلك، كانت هيرميا خير رفيق لي، ولكنني لم أشعر بأي ارتياح مع ذلك، فإن شيئا في قرارة نفسي جعلني أعتقد أن زواجي بها لن يكون ممتعا. وسألني ديفيد قائلا: هاي، هل غلبك النعاس؟ كلا طبعا، إذا أردت الحقيقة فإن صديقتك تروق لي. لا بأس، فهي من النوع الذي يروق للناس. إن اسمها باميلا ستريلينج، وهي تعمل بائعة في إحدى محال الزهور الراقية. وأعطاني العنوان، ثم أردف يقول في لهجة أبوية رقيقة: أخرج معها واستمتع بمرافقتها، فستشعر بمتعة كبيرة، فهي لا تعرف شيئا البتة، ورأسها فارغ، وستصدق كل ما يقال لها. ثم أعدت السماعة مكانها. اجتزت محل فن الزهور في شيء من الانفعال، وردتني رائحة قوية من الياسمين إلى الخلف، ووقفت أمام عدد من الفتيات يرتدين ثيابا خضراء يشبهن جميعا بوبي. وقفت مشدوها وقد اختلط علي الأمر، واكتشفتها أخيرا، فقد كانت تحاول كتابة عنوان في شيء من الصعوبة وهي تتهجى تقريبا، وانتظرت حتى انتهت من ذلك، ثم اقتربت منها وقلت لها: إننا التقينا مساء أمس، أنا وأنت مع ديفيد. قالت في حرارة وهي تنظر إلي في شرود: أوه نعم، أريد أن أسألك شيئا. واستولى علي الارتباك فجأة، وأردفت أقول: لعله من الأوفق أن أشتري بعض الزهور. وتصرفت بوبي كالآلة المتحركة، فقد قالت في غباء: لقد جاءتنا زهور جميلة اليوم. وكان المحل يزخر بالزهور في كل مكان، فقلت: هذه الزهور الصفراء التي هناك كم ثمنها؟ أجابت بوبي في اقتناع: إنها ليست غالية، 5 شلينات فقط للزهرة الواحدة. ازدردت لعابي وطلبت منها 6، فقالت: هل تحب أن ألفها في هذه الأوراق الجميلة؟ نظرت إلى الأوراق التي تتكلم عنها في شيء من الشك، فقد كانت باهتة غير طازجة، واخترت بدلا منها أوراقا أخرى من أوراق الهاليون، أجمل وأكثر اخضرارا، وهو اختيار قلل من شأني في نظر بوبي. وعدت أقول وهي منهمكة في تغليف الزهور بأوراق الشجر: أريد أن أسألك شيئا، أنت ذكرت في الليلة الماضية شيئا عن الفرس الشاحب. أجفلت بوبي في شدة بحيث أفلتت الزهور والأوراق منها، في حين استطردت أقول: فهل يمكن أن تذكري لي عنه المزيد؟ لفت الفتاة الزهور وقالت وهي تقول: ماذا تقول؟ إني أسألك عن الفرس الشاحب. فرس شاحب؟ ماذا تعني؟ إنك تكلمت عنه الأمس. إنني واثقة أنني لم أقل شيئا من هذا، إنني لم أسمع أبدا عن شيء كهذا. لقد حدثك عنه شخص، فمن هو؟ أخذت بوبي نفسا عميقا وتكلمت على عجل، فقالت: إنني لا أفهم كلمة واحدة مما تقول، وليس لنا الحق في التحدث مع العملاء. وناولتها الباقة قائلة: 35 شلن من فضلك. أعطيتها جنيهين، فأعادت لي 6 شلينات في غلظة، ثم تحولت عني إلى عميل آخر كانت يداها ترتجفان. وخرجت في تأودة، وكنت قد ابتعدت مسافة كبيرة عندما أدركت أنها أخطأت في الحساب، فقد كانت الزهور 30 شلنا وأوراق الهليون 7 شلنات ونصف، ثم إنها أخطأت مرة أخرى وأعطتني شلنا زيادة. وقلت لنفسي: إنها خائفة، خائفة جدا، فلماذا؟ الفصل الخامس، رواية مارك إستربروك. قالت ميسيس أوليفر: إنني أشعر بارتياح كبير إذ أرى الحفلة قد انتهت من غير أن يقع أي شيء. كانت لحظة استرخاء واستجمام لنا جميعا، فقد انتهت حفلة رودا كما تنتهي كل الحفلات. كان قد سبقها قلق كبير بخصوص الجو، فقد كان متقلبا في الصباح الباكر إلى أبعد حد، ثم مجادلات خطيرة حول إقامة الحفلة في الهواء الطلق أو تحت سرادق يقام بطول الحظيرة، ومناقشات مختلفة بخصوص إعداد الشاي وتنسيق المقاعد وخلافه. ثم الترتيبات اللبقة التي أعدتها رودا وكلاب رودا الجميلة التي هربت مرارا على الرغم من أننا حبسناها في البيت خوفا من أن تتصرف تصرف غير سليم، وهو احتمال قد حدث فعلا. ثم وصول نجمة سينمائية ناشئة مرتدية معطفا من الفرو الباهت لافتتاح الحفلة. وقد افتتحت الحفلة بطريقة رقيقة، ولكنها تكلمت عن حالة اللاجئين، الأمر الذي أثار دهشة الجميع لأن الحفلة أقيمت لجمع تبرعات لترميم الكنيسة. وأخيرا نفاد سجاجات الشراب والصعوبات العادية التي صادفناها بخصوص الفكة الصغيرة والصخب الذي حدث عند تقديم الشاي حين أسرع الجميع إلى السرادق لتناوله في وقت واحد، وحلول المساء أخيرا ومشاهدة الرقص في الحظيرة الكبيرة ثم الألعاب النارية والصواريخ. وأخيرا وعندما انتهى كل شيء كنا نجلس حول المائدة نناقش أحداث اليوم، أنا وابنة عمي رودا وزوجها الكولونيل واسبرت وميس ماكاليستر وامرأة شابة شقراء الشعر تدعى جينجر وميسيس أوليفر والقس كلب دين كالتروب وزوجته. وكان القس كهلا محبوبا من الجميع، كان يسره أن ينطق بالاصطلاحات المناسبة في كل مناسبة. ونظرت ميسيس كالتروب وهي امرأة بادية الارتباك جميلة العينين إلى ميسيس أوليفر وسألتها قائلة: ماذا كنت تتوقعين أن يحدث أثناء الحفلة؟ كنت أخشى أن تقع جريمة قتل أو شيء من هذا القبيل. ولأي سبب؟ ليس هناك أي سبب إذا أردت الحقيقة، فيما عدا أن هناك جريمة قتل وقعت في الحفلة الأخيرة التي شهدتها. وتحول القسيس هذه المرة من اللاتينية إلى اليونانية، في حين قال داسبرد: لقد كان العجوز لودج صاحب كينجز أرمز كريما جدا معنا، فقد أرسل لنا صندوقين من الشراب. قلت في حدة: كينجز أرمز؟ قالت رودا: هو اسم الحانة التي في القرية. فسألتها: ألا توجد حانة أخرى؟ وتحولت إلى ميسيس أوليفر وقلت أخاطبها: سمعتك تتكلمين عن حانة الفرس الوردي أو الفرس الشاحب. لم يحدث رد فعل الذي كنت أتوقعه، فقد نظر الجميع إلي في غير اكتراث. وقالت رودا في هدوء: إن الفرس الشاحب ليس حانة، أعني أنه لم يعد حانة الآن. وقال داسبرد: كانت هناك حانة بهذا الاسم ولكنها تحولت إلى بيت للسكن، يرجع اسمها إلى القرن السادس، ولا أدري لماذا لم يغيروا اسمها هو الآخر. فصاحت جينجر: أوه، ولماذا يغيرونه؟ إنني لا أتصور أن يطلقوا علي اسم واي سايد أو فير فيو. إن اسم الفرس الشاحب أوقع، ثم إن بالبيت لافتة جميلة تحمل هذا الاسم وقد نقلتها إلى الردهة الداخلية. فسألتها: نقلتها؟ من تعنين؟ قالت رودا: إن الحانة ملك الآن لتريزا جري، وأظنك رأيتها اليوم، هي تلك المرأة الطويلة القامة ذات الشعر الأشيب القصير. وقال داسبرد: وهي كثيرة الغموض، تشتغل بالسحر والتنجيم وبكل ما يتعلق بعلم الأرواح. وإذا أردت الحق فإن الحفلات التي تقيمها ببيتها ليست حفلات سوداء بما في ما هذه الكلمة من معنى، ولكنها أقرب ما تكون إلى الحفلات المعروفة عند أهل البلد بالزار. أطلقت جينجر ضحكة قصيرة رنانة فجأة، ولكنها أسرعت تقول: إنني آسفة، كنت أعتقد أن ميس جري أشبه بمدام مونسبان على مذبح من القطيعة السوداء. قالت رودا: جينجر، لا تتكلمي هكذا. ولكن القسيس نظر إلى جينجر وقال: ما عليك، فكما يقول القدماء، وأتم عبارته باصطلاح لاتيني. وصمت الجميع في تقدير، وعدت إلى الهجوم متسائلا: ما زلت أريد أن أعرف، من تعنين؟ ميس جري ومن غيرها؟ هناك صديقة لها تقيم معها اسمها سيبيل ستانفورد ريس، وأظن أنها تقوم بدور الوسيط، أعتقد أنك رأيتها هي الأخرى، فهي تعلق على صدرها كمية كبيرة من الأحجبة والتعاويذ وتلبس الساري في غالب الأحيان، ولا أدري السبب في ذلك، فهي لم تذهب إلى الهند إطلاقا. وتدخلت ميس ديل كالتروب قائلة: وهناك بيلا أيضا، وهي الطاهية التي تطهو لهم الطعام، وهي إلى جانب عملها تشتغل بالسحر هي الأخرى، وقد أقبلت من قرية ليتل دانينج، ويقال أنها كانت هناك تمارس السحر وأنها ورثته عن أمها. وكانت تتكلم كأنها تذكر حقيقة واقعية. وقلت: يبدو أنك تؤمنين بالسحر يا ميسيس دين كالتروب، طبعا فليس في السحر غموض أو خفاء، إنه أمر واقعي تتوارثه البنت عن الأم. ونظرت إليها في شيء من الشك، فقد بدا لي أنها تتكلم بلهجة الجد. وقالت رودا إن سيبل ساعدتنا اليوم في قراءة البخت، كانت في الخيمة الخضراء، والحق أنه ليس هناك من يجاريها في هذا المضمار. قالت جينجر إنها تنبأت لي بأشياء جميلة، مال وفير وشاب أجنبي وسيم قادم من وراء البحار، هو زواج وستة أولاد. الحق أنها كانت في غاية الكرم. أما مسز باركر فقد خرجت متجهمة الأسارير وقالت كل هذا سخف، إنني لا أصدق كلمة واحدة مما ذكرته لي. ورددت مسز كريبس عليها قائلة أنت تعرفين أنها مثلي تماما، أن مسز ستانفوردرس ترى أشياء كثيرة لا يستطيع غيرها رؤيتها، وأن مس تريزا تستطيع أن تتنبأ بالموت مسبقا وبموعد وقوعه على وجه التقريب، وهي لا تخطئ في ذلك أبدا. الحق أنها تخيفني في بعض الأحيان. وقالت مسز أوليفر في حدة كل هذا أمر مثير شد ما أتوق إلى التعرف بهن. فقال الكولونيل داسبرد سنذهب إليهن غدا، إن هذه الحانة القديمة تستحق الزيارة حقا. لقد كنا من سعة الذكاء أنهن أفلحن في إدخال كل وسائل الراحة إليها من غير أن يفسدن الطابع الذي اشتهرت به. وقالت رودا سأتصل غدا بتريزا تليفونيا. سادنا الإحساس بالاستجمام في اليوم التالي، ومضينا جميعا إلى الكنيسة وأصغينا في احترام إلى موعظة القسيس دين كالتروب. كانت أقرب إلى درس التاريخ منها إلى الموعظة الدينية. وقالت لي ابنة عمي بعد ذلك بقليل سنتناول الغداء اليوم في قصر مستر فينا بيلز، وهو رجل ظريف ستروق لك صحبته يا مارك، فقد تنقل في كل بقاع العالم ورأى كل شيء ويعرف كل شيء، وقد اشترى قصر بريو كورت منذ 3 سنوات، أجرى فيه تغييرات وتعديلات كلفته ثروة طائلة، وقد تعذب كثيرا لأنه أصيب بشلل الأطفال وأصبح عاجزا عن السير، لا يستطيع الانتقال إلا في مقعد متحرك. كان قصر بريو كورت يقع على بعد بضعة كيلومترات من القرية، وقد استقبلنا مضيفنا في فناء القصر وهو جالس في مقعده المتحرك، وقال في حرارة إن قدومكم لمكرمة كبيرة أيها السادة، لا ريب أنكم متعبون بعد عمل الأمس، كانت حفلة ناجحة يا رودة. كان مستر فينابلز في 50 من عمره، له وجه صغير وأنف كمنقار النسر يتوسط وجهه في عجرفة وغطرسة، كان يرتدي قميصا مفتوحا ساعد على إظهار سنه الحقيقي. قامت رودا بالتقديمات اللازمة وابتسم في نابلز وقال يخاطب ميسيس أوليفر إنني التقيت بهذه السيدة أمس وهي تمارس نشاطها، وقد أخذت منها 6 من كتبها بعد أن وقعت عليها باسمها لكي أقدمها هدايا في عيد الميلاد. إنك رائعة يا ميسيس أوليفر، فلا تتوقفي عن الكتابة. وتحول إلى جينجر وقال أما أنت أيتها السيدة الشابة فقد أوشكت أن تبيعينني كل ما كان معك من أوراق اليانصيب. ثم تحول إلي وقال أعجبني المقال الذي نشرته لك مجلة ريفيو في عدد الشهر الماضي. قالت رودا إنك شرفتني بقدومك أمس يا مستر فينابيلز، والحق أنني لم أكن أطمع في قدومك خاصة بعد أن أرسلت لنا هذا الشيك الكبير. أوه إنني أحب هذه الحفلات كثيرا، فهي تعطيني فكرة حقيقية عن الحياة الريفية في إنجلترا، وقد ربحت دمية جميلة وتنبأت لي سيبل بمستقبل باهر زاهر، كانت ترتدي ثيابا غريبة وتضع على رأسها عمامة كبيرة. قال الكولونيل داسبر هي سيبل الطيبة العجوز، سنذهب لتناول الشاي عند تريزا بعد ظهر اليوم، إن بيتها يثير الاهتمام. الفرس الشاحب، هذا صحيح، مما يؤسف له أنه أصبح مسكنا، لو أنه بقي حانا كسابق العهد به لكان أروع، لقد كان يحيط به جو من الغموض وماض مشبوه، لم يكن يصلح للتهريب لأنه بعيد عن البحر، ولكن لعله كان ملاذا للصوص وقطاع الطرق، ويقال أن الأثرياء الذين كانوا ينزلون به لقضاء الليل يختفون بعد ذلك ولا يظهر لهم أثر. وقد انتهى الأمر بهذه الحانة الغامضة الحافلة بالأسرار إلى أن تصبح ملاذا مأمونا لثلاث فتيات عنسات. فصاحت رودا إنني لم أنظر إليهن هذه النظرة أبدا، ربما بدت سيبل ستانفوردرس بأحجبتها وتعاويذها وساريها امرأة مضحكة، ولكنها تختلف عنها كل الاختلاف، فهي امرأة مخيفة تبعث القشعريرة إلى النفس، وإذا نظرت إليك يخيل لك أنها تقرأ أفكارك، وهي لا تتكلم عن مقدرتها في الاستبصار والتنجيم، ولكن الجميع يعرفون عنها ذلك. أقصد تريزا بالطبع. وأردف الكولونيل ديسبورت قائلا: أما بيلا فهي ليست عانسا، إنما أرملة شيعت زوجين إلى قبريهما. وقال فينابيلز ضاحكا: أرى أنني ظلمتها إذن. وأردف الكولونيل داسبار يقول للمرة الثانية: والإشاعات تدور عنها في الأنحاء وتقول أنها استاءت منهما، فألقت سحرها عليهما فأخذهما المرض والهزال ودهمهما الموت. أوه طبعا، فقد نسيت أنها ساحرة القرية. قال فينابيلز في تفكير: إن السحر أمره عجيب ولا يمل المرء الحديث عنه، ويختلف أمره من بلد لآخر. أذكر أنني عندما كنت في إفريقيا الشرقية، وراح يتكلم في الموضوع في إسهاب وطلاقة، فتكلم عن رجال الطب في أفريقيا وعن الطوائف الدينية في بورنيو، ووعد بأن يرينا بعض أقنعة السحرة في أفريقيا الغربية بعد أن نفرغ من تناول الغداء. وقالت رودا وهي تضحك: إن هذا البيت فيه كل شيء. فهز كتفيه وقال: حسنا، إذا لن تستطيع الحصول على كل شيء فيجب على كل شيء أن يسعى إليك. وبدت في صوته مرارة مفاجئة، وألقى نظرة سريعة إلى ساقيه الكسيحتين وأردف: إن الدنيا حافلة بأشياء كثيرة طالما اهتممت بها، فإني أريد أن أرى كل شيء وأن أعرف كل شيء، وأنا لم أتمتع بالحياة في شبابي، ومع ذلك فإن الحياة الآن حافلة بأسباب السلوى والعزاء. وسألته ميسيس أوليفر فجأة فقالت: ولماذا هنا؟ استولى الارتباك على الآخرين، وساد جو كذلك الذي يسود عند الإشارة إلى المآسي دائما. كانت ميسيس أوليفر هي الوحيدة التي لم تشعر بأي ارتباك، وقد ألقت سؤالها لا لشيء إلا لكي تعرف، وكان لفضولها الصريح الفضل في تبديد الارتباك الذي استولى علينا جميعا. ونظر فينابيلز إليها متسائلا، فعادت تقول: أعني لماذا أتيت للإقامة هنا بالذات بعيدا عن الأماكن المأهولة؟ أيكون ذلك لأن لك هنا أصدقاء؟ ارتسمت على شفتي فينابيلز ابتسامة ساخرة وقال: كلا، إنما أتيت إلى هذا المكان لأنه ليس لي فيه أي صديق. وتساءلت بيني وبين نفسي: هل مستر فينابيلز عاجز حقا إلى حد أنه لا يستطيع الانتقال إلى مختلف بقاع العالم ليشفي غليله، أو أنه دبر الأمر بحيث يبدو كذلك؟ وأظهر أنه قرأ أفكاري، لأنه نظر إلي وقال: إنك تحدثت في مقالك الأخير عن معنى كلمة العظمة، وقارنت بين معانيها المختلفة في بلاد الشرق والغرب، ولكن ماذا ترانا نعني هنا في إنجلترا حين نتكلم عن رجل فنقول أنه رجل عظيم؟ فقلت: إنما عانيت بالعظمة العبقرية والذكاء والأخلاق الحميدة طبعا. نظر إلي وقد برقت عيناه وقال: هل معنى ذلك أنه لا يمكننا أن نصف الرجل الشرير بأنه رجل عظيم؟ إن الشر موجود وهو جبار، بل أشد جبروتا من الخير في أغلب الأحيان. إنه موجود ويجب أن نعترف بوجوده وأن نبذل كل جهدنا لمقاومته، وإلا هوينا إلى الظلمات. الفصل السادس. رواية مارك إستر بروك. غادرنا قصر بريور كورت بعد أن تجاوزت الساعة الرابعة بقليل، وكان فينابيلز قد طاف بنا أنحاء القصر بعد أن فرغنا من تناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وقد انتقل بنا من غرفة إلى غرفة وهو يشعر بزهو كبير. والحق أن القصر كان في مجموعه كنزا لا يقدر بثمن. وقلت أخاطب ابنة عمي ونحن في طريق العودة: لا ريب أنه ثري جدا، فهذه الأحجار الكريمة وتلك الزخارف الإغريقية، فضلا عن الأساس والرياش الفاخر، من حسن حظك أنك تقيمين بجوار هذا الرجل السعيد. فقالت رودا: أليس كذلك؟ إن كل جيراننا قوم ظرفاء ولكنهم أغنياء، ومستر فينابيلز لا يمكن أن يقارن بهم. وسألتها ميسيس أوليفر: وكيف أثري؟ يعني أعني هل ورث ثروته هذه؟ فقال ديسبرد في حدة بأنه ليس هناك في أيامنا هذه من يستطيع أن يزهو بأنه ورث ثروة كبيرة، لأن الضرائب كفيلة بأن تحرمه من الجزء الأكبر منها، وأردف يقول: قيل لي أنه بدأ حياته حمالا، ولكني أرى أن هذا غير معقول، إنه لا يتكلم عن طفولته ولا عن عائلته أبدا. وتحول إلى ميسيس أوليفر وقال: إنه مثال الرجل الغامض الذي تبحثين عنه. وأجابت ميسيس أوليفر بأن الناس يقدمون لها دائما ما لا حاجة لها به. كان الفرس الباهت بيتا عتيقا مبنيا نصفه بالطوب والنصف الآخر بالخشب بطريقة فنية تثير الإعجاب. كان يقع في مكان نائي عند القرية، وخلفه حديقة مصورة كانت تضفي عليها منظرا ساحرا جميلا. وما أن وقعت عيناي عليه حتى أحسست بخيبة أمل، أطلعت أصدقائي على الإحساس الذي انتابني قائلا: إنه بيت عادي ليس فيه ما يبعث على الشؤم والكآبة. فقالت جينجر: مهلا حتى تراه من الداخل. وهبطنا من العربة ومضينا إلى البيت، ولم نكد نبلغه حتى فتح على مصراعيه، ووقفت ميس تريزا جراي بعتبته بقامتها المديدة التي تشبه قامة الرجال. كانت ترتدي ثوبا من التويد، ولها جبين عريض وأنف كبير معوج، وعينان زرقاوان باهتتان، ونظرة حادة ثاقبة، وقالت في صوت منخفض: ها أنتم أخيرا، ظننتكم ضللتم الطريق. ورأيت خلفها وجها يبدد ظلمات الدهليز المعتم يتفرس فينا. كان وجها صغيرا ساذجا أشبه بوجود الأطفال الذين نراهم في لوحات الرسامين. وقدمتنا رودا لصاحبة الدار، وذكرت لها أننا تناولنا طعام الغداء مع مستر فينابيلز في قصره المعروف باسم بيريور كورت. فهتفت ميس جراي: أوه، هذا يفسر كل شيء إذن. لا ريب أنكم استمتعتم بالأطباق اللذيذة التي يعدها طهيه الإيطالي الممتاز. أحيا للكنوز التي يزخر بها قصره. إنه قصر ولا كل القصور، إنه تحفة، ولكن تفضلوا بالدخول. مهما يكن فإننا نفخر ونزهو نحن أيضا بقصرنا. إنه قصر تاريخي بني منذ 1500 سنة. كان الدهليز مظلما كما أسلفت القول، ذا سقف منخفض في بدايته سلم حلزوني، وبه موقد كبير فوقه لوحة كبيرة داخل إطار. وإذ رأتني ميس جراي أنظر إلى تلك اللوحة، أسرعت تقول: هذه هي اللافتة القديمة للحانة، الفرس الشاحب، لا يمكن أن تراها جيدا في هذا الضوء الخفيف. قالت جينجر: أستطيع أن أنظفها لك إذا شئت، اعهدي بها إلي فأعيدها إلى حالتها الأولى. قالت تريزا جراي: لا أعتقد ذلك. وأردفت تقول كما لو كانت تريد أن تقطع عليها خط الرجعة: ربما تتلفينها. فردت جينجر تقول محنقة: كلا، لن أتلفها طبعا، فهذا عملي. أردفت تقول موجهة الحديث إلي: إنني أعمل في متاحف لندن، وهو عملي أحسنه ويروق لي. وعدت ميس تريزا جراي تقول: لابد من مهارة كبيرة لإصلاح اللوحات الأثرية القديمة. إنني أحس بصدمة كبيرة عندما أذهب إلى المعرض الوطني هذه الأيام، فإن كل اللوحات تبدو وكأنها وضعت في محلول مطهر. فقالت جينجر في احتجاج: ولكني لا أحسبك تفضلين أن ترينها وقد ضاع لونها. ونظرت إلى اللافتة مرة أخرى وقالت: إنني أستطيع أن أجعل منها لوحة رائعة، يخيل إلي أن الفرس من غير فارس. ودنوت منها لكي أتطلع إلى اللوحة. كانت عادية لا يميزها شيء، عدا إنها قديمة يرجع عهدها إلى زمن بعيد، ويظهر فيها جواد شاحب تكاد تضيع معالمه. وصاحت تريزا تقول: هل تسمعين يا سيبل؟ إن زوارنا ينتقدون فرسنا تبا لوقاحتهم. وأقبلت سيبال ستانفورد ريس في تلك اللحظة وانضمت إلينا. كانت ترتدي ساريا أخضر اللون لا يضيف شيئا إلى شخصيتها. كان صوتها ضعيفا مضطربا بعض الشيء، وقالت: آه، فرسنا العزيز، العزيز جدا، إننا أحببنا هذه اللافتة القديمة بمجرد أن وقعت أعيننا عليها. أعتقد إنها هي التي دفعتنا إلى شراء هذا البيت، أليس كذلك يا تريزا؟ ولكن تفضلوا تفضلوا. وتقدمتنا إلى غرفة صغيرة مربعة. لم يكن هناك شك في أن بار الحانة كان قائما فيها فيما سبق، وأنها أصبحت غرفة استقبال. كانت مفروشة بالديباج والحرير، وحافلة بالفازات الجميلة والتحف الثمينة الغالية. وجاءت المرأة العجوز التي رأيناها في الدهليز ومعها أدوات الشاي المصنوعة من الفضة. كانت ترتدي مئزرا أخضر، ووجهها كوجوه الأطفال خالي من كل تعبير، ومع ذلك فقد بدت كأنها نذير شؤم. وبدأت أمقت نفسي فجأة، كل هذه الضجة بخصوص حانة قديمة وثلاث فتيات عانسات. وقالت تريزا: شكرا لك يا بيلا، هل تريدين شيئا آخر؟ وكانت تتكلم في صوت أشبه ما يكون بالهمس. وأجابتها تريزا: كلا، شكرا لك. ومضت بيلا إلى الباب دون أن تنظر إلى أحد، ولكنها قبل أن تخرج رفعت عينيها وألقت نظرة سريعة إلي. كان في نظرتها إلي شيء أفزعني، وكان من العسير أن أصف كنهه. كان في نظرتها شيء من الخبث وإحساس غريب بأنها تعرف عني كل شيء، وشعرت بأنها قرأت ما يدور في رأسي بسهولة وبدون عناء. لاحظت تريزا جري ما أحدثته نظرة بيلا في من رد فعل، فقالت: إن بيلا تثير الحيرة حقا يا مستر بروك، إني رأيتها تنظر إليك. فسألتها وأنا أبذل مجهودا جبارا لكي أخفي ما يعتمل في نفسي: أهي من أهالي القرية؟ نعم، وأعتقد أن كل الأهالي يقولون أنها ساحرة القرية. صففت سيبيل ستانفورد ريس أحجبتها بعضها ببعض وقالت: هل لك أن تقترب يا مستر إيستر بروك؟ إنني واثقة أنك سمعت أننا جميعا نمارس السحر، فهل اعترفت بذلك الآن؟ إننا والحق يقال نتمتع بشهرة كبيرة في هذا المضمار. وأيدتها تريزا قائلة: وهي شهرة لها ما يبررها، فإن سيبيل امرأة موهوبة حقا. تنهدت هذه الأخيرة في سرور وقالت: إن ممارسة السحر استهوتني منذ طفولتي، قد لاحظت وأنا طفلة أنني أتمتع بقوة غير طبيعية، فكانت يدي تجري بالكتابة أوتوماتيكيا مع أنني لم أكن أعرف القراءة ولا الكتابة. كان يكفي أن أتناول قلما فإذا بيدي تجري على الورق في يسر وسهولة، وكنت حساسة دائما. وقد أغمي علي ذات يوم بينما كنت أتناول الشاي مع صديقة لي، وكانت الغرفة التي نجلس فيها ذات طابع مخيف. قد أحسست بذلك على الفور، وعلمت فيما بعد أنه ارتكب فيها جريمة قتل منذ 25 عاما. وهزت رأسها وأدارت البصر حولها في سرور ورضا. وقال الكولونيل داسبارد في اشمئزاز لم يعرف كيف يداري: هذا رائع. وقالت سيبال في لهجة حزينة: كان هذا البيت مسرحا لحوادث مفجعة، ولكننا قمنا بالخطوات اللازمة وحررنا الأرواح التي تسكنه. وقلت: تعنين أنكن قمتن بنوع من التنظيف الروحي؟ نظرت سيبيل إلي متشككة، ولكن رودا تدخلت قائلة: إنك ترتدي ساريا جميلا رقيقا يا سيبيل. اضطرم وجه سيبيل وقالت في سرور: إنني أتيت به من الهند، وهي بلاد عجيبة حقا. إنني درست فيها اليوغا، وإن كانت لم ترق لي لأنها تدعو إلى السأم وقريبة جدا من البدائية، وهي ليست كهايتي، ففي تلك الجزيرة ينبع السحر من المنابع الحقيقية للروحانيات. ونهضت وجاءت بشيء على حافة النافذة وقالت: هذا هو غطاء الرأس الخاص بي، إنه قرعة مجففة ومطعمة بفصوص من اللؤلؤ وخرزات الثعابين، أتيت بها من هايتي. ألقينا إلى القرعة نظرة مهذبة بعيدة عن الحماس، وشخشختها سيبيل في حين قال داسبر: هذا عظيم. وشرد ذهني في تلك اللحظة، ورحت أفكر في كل ما قرأت عن تحضير الأرواح وقوى الشر. وتحولت إلى تريزا جري فرأيتها تنظر إلي في اهتمام، وخاطبتني قائلة: أظنك لا تصدق كلمة واحدة من كل هذا. هو لكنك تخطئ، إذ كان الأمر كذلك، إننا لا نستطيع مبدئيا تفسير هذه الأشياء، عن الخرافات أو الموت أو التعصب الديني. فهناك حقائق وقوى جوهرية، وهي حقائق وقوى كانت موجودة دائما وستكون موجودة دائما. فقلت: أظن أنني لن أتجادل معك في هذه النقطة، أنت رجل حكيم، تعال معي لكي ترى مكتبتي. واستطردت تقول، ونحن نأخذ طريقنا إلى الحديقة: إنني أقمتها في الإسطبل القديم، وكانت الإسطبلات والمنافع قد ضمت إلى بعضها البعض وتكونت منها غرفة كبيرة واسعة امتلأت جدرانها بالأرفف التي صفت فوقها مختلف الكتب والمجلدات. ولم أكد ألقي نظرة على هذه الأخيرة حتى أدركت قيمتها وقلت: إن لديك كتب قيمة جدا ونادرة الوجود يا مس جري، فهذه هي النسخة الأصلية من كتاب أصول السحر لا تقدر بثمن، وهذا الكتاب الذي وضعه جريجوار غير موجود حاليا. وأخذت أقلب الكتب الواحد بعد الآخر في اهتمام كبير، وراحت تريزا جري تراقبني في ارتياح وقالت أخيرا: يسرني أن ألتقي برجل يدرك قيمة كتبي، إن أغلب الناس يتفاءبون سأما وضجرا حين عندما أريهم إياها. لا ريب أنك تعرفين الكثير عن السحر وتحضير الأرواح ما دامت لديك هذه المجموعة من الكتب، ولكن كيف اتجه اهتمامك إلى هذه الناحية؟ من الصعب أن أذكر ذلك، لقد حدث منذ وقت طويل حادث غريب استهواني، ثم أن السحر يستهوي الناس عادة وهم يصدقون كل ما يسمعون عنه بكل سذاجة. فضحكت وقلت: يسرني أن أسمع أنك لا تصدقين كل ما تقرأين. لا يجب أن تقارني بسبال المسكينة. أوه، إني أعرف ما يدور في رأسك، إنها امرأة غبية تخلط بين عالمنا هذا وبين القوى الخفية للعالم الآخر، ولكنها وسيط موهوب، وهي لا تقوم بعملها هذا من أجل المال أبدا. أما عني أنا وعن بيلا، بيلا؟ نعم، فإن لها مواهبها هي الأخرى. إن لكل منا خصائصه الخاصة، ولا غنى لكل منا عن الأخرى. وأمسكت، فقلت وأنا أبتسم: شركة لمزاولة أعمال السحر إذا شئت، ولكن هل تؤمنين بكل ذلك؟ أجابت: إنني لا أؤمن فحسب، بل أعلم علم اليقين. كانت تتكلم في لهجة الزهو والانتصار، فنظرت إليها وسألتها: ولكن كيف؟ وبأي طريقة؟ ولأي سبب؟ أشارت بيدها إلى الكتب المرصوصة وأجابت: كل هذا، إن أغلبها سخافات، ولكن إذا نزعت منها قشور الخرافة والاعتقادات الباطلة، فسوف تجد أن الباقي حقيقة لا زيف فيها، إن القشور لم توضع إلا للزينة والتأثير على الناس. إنني لا أفهمك جيدا. يا سيدي العزيز، لماذا يذهب الناس منذ بدء الخليقة إلى قارئ البخت وإلى الصحراء؟ إنهم يلجؤون إليها لسببين اثنين، هما إكسير الحب وجرعة السم. إن الأمر بسيط، أليس كذلك؟ الحب والموت. إكسير الحب لكي تكتسب المرأة الرجل الذي تريده، ولكي تحتفظ أنت بحبيبتك. جرعة تتناولها والقمر بدر، وأنت تستدعي الشياطين والأرواح جاثيا على ركبتيك فوق الأرض أو رافعا ذراعك نحو السماء. فسألتها: والموت؟ ضحكت ضحكة قصيرة غريبة بعثت القشعريرة في أوصالي، ثم قالت: أوه، الموت، الموت يهمك إذن، ومن منا لا يهمه الموت؟ قالت وهي تنظر إلي في حدة: إنني أتساءل، الموت؟ إن الناس يهتمون به أكثر من اهتمامهم بالحب حقا، ومع ذلك فقد كان الأمر بسيطا في العصور الماضية. لنأخذ آل بورجيا وسمومهم المشهورة مثلا، هل تعرف ماذا كانوا يستخدمون حقا؟ الزرنيخ، الزرنيخ الأبيض العادي، نفس الزرنيخ الذي تستخدمه الآن أي امرأة غيري لكي تتخلص من غريمتها. ولكننا تقدمنا في هذه الناحية تقدما كبيرا، وجاء العلم فوسع مداركنا وعقولنا. فسألتها في شيء من الشك: باختراع أنواع من السموم لا تترك أثر؟ سموم، هذه موضة قديمة، لعبة أطفال، إن هناك الآن آفاقا جديدة. مثل العقل، إذا عرفت من أي شيء يتكون العقل وماذا يمكن أن يفعل وماذا يمكن أن نفعل به، إن المبدأ معروف، ورجال الذين يزاولون الطب في البلاد البدائية يعرفون ذلك منذ أقدم العصور. لا حاجة بك إلى أن تقتل غريمك، كل ما يمكنك أن تفعله هو أن تأمره بأن يموت بطريقة الإيحاء، ولكنها لن تثمر إلا إذا آمنت الضحية بها. تعني أن هذه الطريقة تفشل مع الأوروبيين؟ أحيانا، ولكن ليس هذا بيت القصيد. إننا تقدمنا إلى أبعد من هذا، وتفوقنا على السحرة الذين يمارسون الطب، وقد خطط لنا علماء النفس الطريق الذي يجب أن نسير فيه. رغبة الموت، إنها كامنة في أعماق كل منا وما علينا إلا أن نستغلها. فقلت في اهتمام: إن الفكرة من الأهمية بمكان، ولكن كيف السبيل إلى إقناع الضحية بالإقدام على الانتحار؟ إنك ما زلت بعيدا جدا عن الموضوع. هل سمعت عن الجراحة التي لا تندمل؟ طبعا، هناك أناس يكرهون الذهاب إلى العمل على غير وعي منهم، ويتملكهم انحراف حقيقي غير مصطنع، مرض حقيقي بأعراضه المعروفة وآلامه، وقد ظل سرا بالنسبة للأطباء مدة طويلة. فقلت في بطء: بدأت أفهم فكرتك. لكي تحطم ضحيتك لابد للقوى الخفية أن تؤثر على عقل الضحية الباطن، وأن رغبة الموت التي تكمن في أعماق كل منا يجب أن تستثار وأن تصعد. وازداد انفعالية وهي تسترسل قائلة: هل تعرف ماذا أعني؟ مرض حقيقي يقع ويتسبب في أحداث الموت نفسه، تتمنى أن يتملكك المرض وأن تموت، ولا تلبث أن تمرض وتموت. ورفعت رأسها في زهو وانتصار، وأثرت في جسدي القشعريرة فجأة. كان كل ذلك سخيفا من غير شك، ولم يكن هناك أي شك في أن هذه المرأة مخبولة، ولكن مع ذلك ضحكت تريزا جري فجأة وقالت: إنك لا تصدق ما أقول، أليس كذلك؟ إنها نظرية ساحرة يا ميس جري، تتماشى مع العصر الحديث حقا، ولكن كيف السبيل إلى تحريك رغبة الموت الكامنة في أعماق كل منا؟ هذا هو سري المطلق، الطريقة والوسائل. هناك اتصالات بدون تماس، ما عليك إلا أن تفكر في اللاسلكي والرادار والتلفزيون. إن التجارب فيما يدور في رأس الإنسان من أفكار لم تتقدم بعد كما يرجو الناس، وسبب في ذلك هو أننا لم نصل إلى المبادئ الأولية بعد. يمكنك أن تصل إلى ذلك عرضا واتفاقا، ولكنك إذا عرفت هذه المبادئ فإنك تستطيع أن تفعل ما تريده كل مرة. وهل عرفتها أنت؟ لم تجب على الفور، ولكنها لم تلبث أن قالت وهي تسير نحو الباب: لا أستطيع أن أكشف لك عن كل أسراري يا مستر إيستربروك. وتبعتها إلى الحديقة وأنا أسألها: ولماذا رويت لي كل هذا؟ لأنك فهمت كتبي، والمرء دائما يحس حسنا يميل لتبادل الحديث مع غيره، ثم إنني نعم، يخامرني إحساس بأنك قد تحتاج إلينا، وبيلا تشاركني هذا الإحساس. أحتاج إليكن؟ إن بيلا تعتقد أنك جئت عامدا، وهي قلما تخطئ. ولماذا أحتاج إليكن كما تقولين؟ فأجابت تريزا جري في رقة: أما هذا فلا أدري بعد. رواية مارك إيستربروك. قالت رودا وهي واقفة بعتبة الباب المفتوح بينما وقف الآخرون خلفها: ها أنتما إذن، إننا تساءلنا أين ذهبتما. ورددت البصر حولها ثم قالت: هل تقمن بجلساتكن هنا؟ أجابت تريزا وهي تضحك في انفعال: أرى أنكم على علم بكل شيء، إن الناس في القرى يعرفون عنك أكثر مما تعرف أنت عن نفسك، إننا نتمتع بسمعة طيبة وكئيبة في نفس الوقت. وتحولت إلى ميسيس أوليفر وخاطبتها قائلة: يجب أن تعالجي في روايتك الجديدة جريمة تدور أحداثها حول السحر الأسود، في مقدوري أن أقدم لك كل العناصر التي قد تحتاجين إليها إذا شئت. بدا الارتباك والضيق على ميسيس أوليفر وقالت تعتذر: إنني أعالج في روايتي الجرائم البسيطة البعيدة عن التعقيد. وألقى داسبرد نظرة إلى ساعته وقال: رودا، أظن أننا نعم، يجب أن ننصرف، لقد تأخر بنا الوقت أكثر مما كنت أعتقد. وتبادلنا كلمات الشكر والوداع وانصرفنا من الباب الخلفي للحديقة. وعاد الكولونيل داسبرد وهو ينظر إلى الحديقة المصورة: إنك تربين عدد كبير من الدجاج. وقالت جينجر: إنني أكره الدجاج، إن نقيقهم يثير الأعصاب. وتدخلت بيلا فقالت: إنها ذات فائدة كبيرة لنا. قالت تريزا في شيء من الاستخفاف: إنها مملكة بيلا. وتمتمت ميسيس أوليفر والسيارة تبتعد بنا: إني لا أحب هذه المرأة، فهي تفخر بمعلوماتها. قال داسبرد متسامحا: لا يجب أن تأخذي تريزا بمأخذ الجد، فإنه يروق لها أن تظهر مواهبها وأن ترى تأثير ذلك على مستمعيها. إنني لا أعني تريزا، فهي امرأة معدومة الضمير لا يهمها إلا الاستئثار باهتمام الناس، وليست بذات خطر كالمرأة الأخرى. بيلا، إنني أوافقك على إنها امرأة غامضة غريبة الأطوار. لست أعنيها هي الأخرى، إنما عانيت سيبل، فهي تبدو ساذجة سخيفة. هذا الزي الغريب الذي ترتديه، وتلك القصص البشعة التي رأتها لنا عن الفودو والسحر الأسود وتناسخ الأرواح. إنني لأعجب بهذه المناسبة، لماذا لا تتجسد الأرواح امرأة عادية وتتجسد دائما إما أميرة مصرية أو بابلية؟ إنني أشعر أن هذه المرأة رغم سذاجتها تستطيع أن تتسبب في وقوع أشياء غريبة. إنني لا أحسن أبدا التعبير عما أريد أن أقول، إنها تبدو ساذجة أكثر من اللازم. وأردفت تقول في انفعال: أخشى أن لا يفهمني أحد. فقالت جينجر: إنني أفهمك، ولا يدهشني أن تكوني على حق. وصاحت رودة: يجب أن نشهد إحدى جلساتها، لا ريب أن هذا شيء مثير. قال داسبرد في عزم وإصرار: إننا لن نقدم على شيء من هذا، لا أريد أن أراك تشتركين في شيء من هذا النوع. وراح يتجادلان ضاحكين، وحولت اهتمامي عنهما عندما سمعت ميسيس أوليفر تتحدث عن مواعيد القطارات في الصباح التالي، فقلت: تستطيعين العودة معي في سيارتي. ولكن اقتراحي لم يصادف هوى من نفسها، لأنها أسرعت تقول: إنني أفضل أن أستقل القطار. ولكن ليست هذه أول مرة تركبين فيها معي، إنني سائق حريص. ألم أقصد ذلك يا مارك، ولكن يجب أن أحضر جنازة في وقت مبكر من صباح الغد، ولا بد لي من السفر عند الفجر لهذا السبب. وتنهد قائلة: إنني أمقت الجنازات. هل لابد لك من الحضور؟ نعم، فإن ماري دي لافونتين كانت صديقة حميمة، وأظن أنها كانت تريد مني تشييع جنازتها. صحت أقول على الفور: تذكرت الآن، دي لافونتين طبعا. نظر الآخرون إلي في دهشة، فقلت مبررا: إنني آسف، كنت أتساءل أين سمعت اسم دي لافونتين قبل ذلك. أظنك قلت لي أنك ذهبت لزيارتها في المستشفى. حقا، هذا جائز. ومما ماتت؟ من التهاب الأعصاب. ورمتني جينجر بنظرة تنطق بالدهشة والاهتمام. وعندما هبطنا من السيارة قلت في إيجاز: أرجو المعذرة، فإنني بحاجة إلى أن أتمشى قليلا، فإن الوجبة الدسمة والشاي يثقلان علي. بين الأسماء الموجودة في قائمة كوريغن اسم هيسكس دبوا واسم تاكرتون، وكذلك اسم دي لافونتين، وقد بدا لي اسما مألوفا في البداية، وذلك لأن ميسيس أوليفر ذكرت لي أن لها صديقة بهذا الاسم. وها هي ذي الآن ماتت متأثرة بمرضها، وقد أنكرت بوبي كل إنكار معرفتها بالفرس الشاحب، وتملكها فوق ذلك خوف شديد. وقد التقيت اليوم بتريزا جري، ولكن كان واضحا أن الفرس الشاحب ومن فيه لا تربطهم بقائمة كوريغن أي صلة، فلماذا جمعت بينهم في ذهني، ولماذا تصورت أن هناك صلة ما تربطهم؟ ولم يكن هناك في أي شك في أن ميسيس دي لافونتين كانت تقيم في لندن. كانت توماسونيا تاكرتون تقيم في لندن هي الأخرى، وفي حي سواري بالذات، ولم تكن هناك صلة بينهما وبين هذه القرية الصغيرة. اللهم إلا. وألفيت نفسي أمام حانة كينجز آرمز. إذن فحانة كينجز آرمز موجودة حقا. ودفعت الباب ودخلت. كان البار مغلقا، وعند أسفل السلم لافتة مكتوب عليها المكتب. كانت عبارة عن باب زجاجي مغلق معلق عليه بطاقة تحمل كلمتي دق الجرس. كان كل شيء يبدو مقفرا، وفوق أحد الرفوف رأيت سجلا قديما، فتحته وأخذت أقلب صفحاته، وتبينت منها أن رواد الحانة قليلون، وأنهم لا يقيمون فيها أكثر من ليلة واحدة. وغادرت الحانة دون أن ألتقي بأحد. هل نزل ساندفورد وباركسون بحانة كينجز إز أدمز صدفة في السنة الماضية؟ إني رأيت هذين الاسمين في قائمة كوريغن، وهما من الأسماء الشائعة، ولكني رأيت اسما ثالثا هو مارتن ديجبي، وهذا هو الرجل الذي أعرفه، فإنه هو ابن خال المرأة التي كنت أعرفها باسم العمة مين، وأعني بها الليدي هيسكس دبوا. وأخذت أضرب في طريقي على غير هدى، شعرت بحاجة ملحة في التحدث مع أحد، مع جيم كارجن أو ديفيد أرنجلي أو هيرميا التي أعرف عنها الحكمة والهدوء. كنت وحدي مع أفكاري المضطربة، ولم أكن أريد أن أبقى وحيدا. كنت أريد أن أجد شخصا أجادله ويجادلني في الأفكار التي بدأت تثقل علي. قالت ميسيس دين كالتروب وقد ظهرت بالباب فورا كما لو كانت ساحرة: إن الجرس لا يدق، لقد أصلحناه مرتين ولكنه لم يلبث أن فسد ثانية، هو لهذا تجدوني بجوار الباب دائما. أتريدوني في شيء هام؟ نعم نعم، إنه أمر شديد الأهمية بالنسبة لي على الأقل. هذا ما خطر لي، ونظرت إلي في تفكير ثم أردفت: نعم، يبدو أن الأمر بالغ السوء، هل تريد أن ترى الكاهن؟ كان قد خطر لي في بادئ الأمر أن أفضي إليه بمشاكلي، ولكني لم أعد أدري ما أفعل. وخفت ميسيس ديل كالتروب لنجدتي قائلة: إن زوجي رجل طيب، وهذا يسهل الأمور في بعض الأحيان، فإن الرجال الطيبين لا يفهمون الشر، وأرى أن من الأوفق أن تلتقي به. لم أملك نفسي من الابتسام وقلت: هل أفهم من ذلك أنك متخصصة في نواحي الشر؟ نعم، هو ذلك. إن زوجي يستطيع أن يتفهم، أما أنا فلا، ولكني أستطيع أن أنسق الحقيقة وأقدمها له، وإذا ما فهمها أمكنه أن يمنع شرها، أو على الأقل أن يحول بينها وبين أن يستفحل أمرها فلا تؤذي أناسا آخرين. أما المذنبين أنفسهم فلا نستطيع لهم شيء، وندعهم لرحمة الله. حسنا، أريد منع الأذى عن بعض الناس. ألقت إلي نظرة سريعة وقالت: أوه، هل الأمر كذلك؟ اتبعني إذن. كانت غرفة الاستقبال ببيت الكاهن فسيحة، لا تحتوي إلا على القليل من الأثاث، تظللها شجرة ضخمة لا يبدو أن أحدا قد خطر له أن يقطعها، ولكنها لم تكن حالكة لسبب ما، كانت على العكس تعطي ظلا من الراحة والهدوء. كانت المقاعد البالية تحمل أثر الناس الذين جلسوا فوقها أعواما طويلة، وكانت هناك ساعة كبيرة فوق الموقد تدق في انتظام. كنت تشعر في هذه الغرفة أن أمامك متسعا من الوقت لكي تقول كل ما تريد قوله ولكي تستجم من هموم الخارج. وبدأت أقول: إننا تناولنا الشاي اليوم عند تريزا جري. ولم يكن المتعذر توضيح الأمور وتفسيرها لمسيس كالتروب، فقد انحنت في اهتمام قائلة: أوه، إنني أفهمك، وقد أزعجك أمرهن من غير شك، هؤلاء الثلاثة وكل هذا الزهو. لقد أدهشني ذلك، لأن التجارب علمتني أن الأشرار لا يطلعون الغير على نقائصهم ورذائلهم، وأنهم لا يذكرونها إلا إذا كانت تافهة، ويهدفون من وراء ذلك إلى شيء ما. وساحرات القرية العانسات يهمهن إرهاب الناس، قد تكون باللواب ساحرة عادية من ذلك النوع الذي يخيف الناس لا أكثر. أما سيبيل فهي من أغبى النساء التي أعرفهن، لكنها وسيط موهوب. أما تريزا جري فإنني لا أدري في الواقع. ماذا قالت لك؟ لا ريب أنها ذكرت لك شيئا أزعجك أيام الإزعاج، أليس كذلك؟ إن لك تجارب كثيرة يا ميسيس كالتروب، فهل تصدقين أن شخصا ما يستطيع أن يدمر شخص آخر وبينهما مسافة كبيرة دون أن يكون هناك اتصال أو تماس بينهما، أو دون أن يرى أحدهما الآخر؟ اتسعت عينا ميسيس كالتروب في اهتمام وقالت: عندما تقول يدمر تقصد يقتل، أليس كذلك؟ نعم، أجابت ميسيس دين كالتروب في قوة، أقول لك أن هذا سخيف. فقلت في ارتياح: أوه. عدد ميسيس كالتروب تقول: ولكن ربما أكون مخطئة، فقد تكلم أبي عن سفن الفضاء وقال أنها سخيفة، لا ريب أن جدي تكلم عن السكك الحديدية وقال أنها سخيفة، وقد كان كل منهما على حق، فقد كانت هذه الأشياء تبدو مستحيلة التنفيذ في عهد كل منهما، ولكن لم يعد هناك شيء مستحيل هذا اليوم. ماذا تفعل تريزا؟ هل تستخدم أشعة قاتلة؟ أو هل تراها تستخدم السحر والشعوذة هي وصديقاتها؟ ابتسمت وقلت: إنك امرأة رائعة، لا ريب أن لتلك المرأة قدرة عجيبة، ولا ريب أنها استطاعت أن تؤثر علي. لا أعتقد ذلك، فأنت لست من النوع الذي يسهل التأثير عليه، لا ريب أن هناك شيئا آخر، شيئا حدث قبل أن تأتي لزيارتي. إنك على حق، ورويت لها في إيجاز بقدر ما استطعت ما أعرفه عن مصرع الأب الجورمان وعن الإشارة العابرة بخصوص الفرس الشاحب، ثم أخرجت من جيبي قائمة الأسماء التي نقلتها من قائمة كارجن، ونظرت ميسيس كالتروب إليها وهي عابسة الأسارير وقالت: وما هي الصلة التي تجمع بين كل هؤلاء الناس؟ الحق أننا لا ندري، لعله ابتزاز أموال بالتهديد أو الإتجار بالمخدرات. فقالت: كل هذا سخيف، ليس هذا بالأمر الذي يزعجك حقا، إنما يزعجك أن كلهم قد طواهم الموت. صدرت عني تنهيدة ارتياح وقلت: نعم، هذا هو ما يزعجني حقا في الواقع، ويزعجني أكثر أن 3 منهم ماتوا في فراشهم ميتة طبيعية، وهذا ما تؤكده لي تريزا جراي. هل تعني أنها قالت لك أنها هي التي تسببت في موتهم؟ كلا كلا، إنها كانت تتكلم بصفة عامة، كانت تفسر لي ما أعتقد أنه احتمال علمي. قالت ميسيس كالتروب في تفكير: إن هذا الأمر يبدو سخيفا لأول وهلة. أعلم ذلك، ولولا تلك الإشارة العابرة إلى الفرس الشاحب لما أوليت الأمر أي اهتمام. وعادت ميسيس كالتروب تقول في نفس اللهجة السابقة: نعم، الفرس الشاحب، إن الأمر يدعو إلى العجب حقا. ولزمت الصمت لحظة، ثم رفعت رأسها وقالت: هذا أمر سيء بل شديد السوء، مهما يكن من وراء الأمر لابد من إيقافه. نعم، ولكن كيف؟ عليك أن تكتشف ما هنالك حالا ومن غير إضاعة للوقت. نهضت واقفة في نشاط وقالت: يجب أن نفعل شيئا، أليس لك صديق يمكن أن يساعدك؟ فكرت في الأمر. كوريجان إنه رجل مشغول بعمله وليس لديه أي فراغ، ولا بد أنه يبذل مجهودا جبارا للتفرغ لعمله. ديفيد إنه لا يصدق كلمة واحدة من هذه القصة. هيرميا، هيرميا إنها ذات عقل راجح ومنطق سليم، ثم إنها طاقة من القوة إذا استطعت إقناعها بأن تعاونني. مهما يكن من أمر فأنا وهي، ولم أكمل الجملة في ذهني. نعم، إن هيرميا هي الشخص الذي أحتاج إليه. هل فكرت في أحد؟ حسنا. كانت ميسيس كالتروب امرأة نشيطة لا تحب إضاعة وقتها، وقد استطردت تقول: لن أدع هؤلاء الساحرات الثلاثة يغيبن عن عيني، ولكنني أشعر بأن الجواب الذي تبحث عنه ليس معهن حقا. ربما وقعت تريزا جري على شيء أو سمعت شيء وراحت تستخدمه لكي تضفي على نفسها أهمية خاصة، ولكي يعتقد الناس أن لها قوة سحرية حقا. الفصل الثامن. رفع المفتش ليجون رأسه عندما سمع صفيرا في الطرق الخارجية، ولم تمر لحظة حتى دخل الدكتور كارجن وبادره بقوله: أخشى ألا أروق لكل من هب ودب من رجالك، ولكن سائق السيارة الجاكور لم يكن مخمورا، وأعتقد أن المخبر أليس كان مخطئا في ظنه هذا. ولكن ليجون لم يهمه أمر المخبر أليس في شيء في هذا الوقت بالذات، لأنه قال: تعال وألقي نظرة على هذا. وناوله رسالة مكتوبة بخط واضح رقيق ومرسلة من فيلا إيفرست على مقربة من بورتموث. قرأ فيها ما يلي: عزيزي المفتش ليجون، لعلك تذكر أنك طلبت مني أن أتصل بك إذا رأيت الرجل الذي تبع الأب جورمان في الليلة التي لقي فيها مصرعه. إنني أوليت هذا الأمر كل اهتمامي وظللت أراقب المكان دون جدوى، ولكني حضرت أمس حفلة خيرية في أحد القرى على مسافة 20 كيلو متر من بيتي، وقد دفعني إلى حضور تلك الحفلة أنه قيل أن ميسيس أوليفر مؤلفة الروايات البوليسية المعروفة ستوقع على كتبها لمن يريد، ولما كنت من المولعين بقراءة الروايات البوليسية فقد صارعت لرؤية هذه السيدة. ولا تسأل عن مدى دهشتي حين رأيت هناك الرجل الذي وصفته لك، وقلت لك أنني رأيته يمر أمام صيدلتي في الليلة التي قتل فيها الأب جورمان، ولكن لا ريب أنه أصيب في حادث بعد ذلك، لأنني رأيته يتنقل في مقعد متحرك، وقد تحريت عنه سرا، وعرفت أنه يقيم في قصر بريور كورت تحت اسم مستر فينابلز، وأنه واسع الثراء. أرجو أن تجد في هذه التفاصيل ما يفيد وأن تتقبل تحياتي الخالصة. إمضاء زكريا أوسبورن الصيدلي. وقال ليجون: حسنا. أجاب كاريجن: هذا يبدو غير معقول. هذا رأيي أنا أيضا، ولكن من يدري؟ إن هذا الأوسبورن ما كان ليستطيع أن يرى وجه الرجل في ليلة انتشر فيها الضباب كتلك الليلة. أظن الأمر لا يعدو مجرد شبه عرضي، وأنت تعرف الناس، فإنه إذا اختفى أحد راحوا يقسمون في كل مكان أنهم رأوه هنا أو هناك، واتضح في 9 مرات من 10 أن الشخص الذي رأوه لا تنطبق أوصافه على الأوصاف المذكورة عن المختفي. لن يضيرنا على كل حال أن نتحرى عن ميسيس فينابلز هذا.